الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام شرف الدين النووي عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا السامعين في كتابه الأربعين في أمان الإسلام وقواعد الأحكام، الحديث الحادي عشر، الحديث الحادي والعشرون، عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الحديث وهو في النصف الثاني من الأربعين، أي رقم 21، حديث أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. حديث وجيز مختصر، والحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب جامع أوصاف الإسلام، رقمه في صحيح مسلم 38، أي من الأحاديث الأولى. ورواه كذلك الإمام الترمذي صاحب السنن في كتابه الجامع، جامع الترمذي، ورواه في سننه في كتاب الزهدي باب ما جاء في حفظ اللسان، ورواه كذلك الحافظ ابن ماجه من أصحاب الكتب الستة في كتاب الفتنة، لأن هؤلاء العلماء يقسمون كتابهم إلى كتب، والكتاب يقسمونه إلى أبواب، فابن ماجه أورده في كتاب الفتن من سننه في باب ما جاء في كف اللسان عند الفتنة. ولماذا ذكره الترمذي وابن ماجه في باب حفظ اللسان، مع أن مسلما ذكره في كتاب الإيمان؟ لأن في سنن الترمذي وفي سنن ابن ماجه فيه زيادة لم يذكرها مسلم، لأن مسلم اكتفى لما قال سفيان بن عبد الله الثقفي للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني كلمتان. لكن زاد الترمذي وابن ماجه زيادة هامة، وهي أنه قال له: يا رسول الله، أخوف ما تخاف علي، يعني دلني على شيء تخافه علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وأومأ بنانه إلى لسانه، قال: هذا، يعني الذي أخافه عليك هو أن يجرك لسانك إلى الوقوع في الإثم، لأن اللسان هو أكثر الجوارح وقوعا في الخطايا. القلب نعم، لكن القلب لا يظهر، أثره لا يؤثر في الناس، يعني بين العبد وربه، لكن اللسان يقع الإنسان في معاصي كثيرة، من الغيبة، من النميمة، من السب، من الفحش، من اللعن بغير حق، آفات اللسان كثيرة وكثيرة جدا. الكذب كل هذا يقع فيه اللسان، فلهذا قال أخوه ما تخاف عليه يا رسول الله، قال هذا يعني اللسان. ولهذا أورده الترمذي وابن ماجه في كتاب أو في باب حفظ اللسان، ومسلم ذكره في كتاب الإيمان. هذا الحديث كما قال المصنف عن أبي عمرو، هذه كنية أبو عمرو بالواو، وقيل أبو عمرة بالتاء، سفيان ابن عبد الله الثقفي. الثقفي نسبة إلى قبيلة مشهورة في الحجاز تسمى ثقيف، فهو ينسب إليها. ويقال له أيضا الطائفي لأنه معدود من أهل الطائف، والطائف مدينة قريبة من مكة، يعني تبعد عليها حوالي 100 كيلومتر على الأكثر، وهي مدينة معتدلة المناخ، فيها أشجار وفيها غابات وفيها هواء نقي، ويقصدها أهل ذلك البلد في زمن الصيف خاصة، وهناك يعقدون دورة أو ملتقى كبار العلماء، يعني في السعودية يحضرون إلى هذه المنطقة ويقيمون فيها أيام لاعتدال وطيب مناخها، تسمى الطائف. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل هذا الصحابي على الصدقات في مدينة الطائف، يعني كان واليا أو كان عاملا لعمر يجمع صدقات أهل الطائف. إذن كان صحابيا جليلا مؤتمنا، ولهذا عمر استعمله على هذه الوظيفة. ومرويته في الحديث قليلة جدا، هو ليس من المكثرين، كل ما روى من الحديث هي 5 أحاديث، روى له مسلم هذا الحديث فقط، انفرد به عن البخاري، وروى له الترمذي، وروى له النسائي، وروى له ابن ماجه، هي في مجموعها 5 أحاديث. لكن هذا الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جليل عظيم، موقعه عظيم في الإسلام هذا الحديث، وهو من بديع جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قليل الألفاظ لكن واسع المعاني. ولهذا بعض العلماء قد يشرح هذا الحديث في كتاب، لأنه جمع أصول الإسلام. فهذا الحديث جمع في هاتين الخصلتين، آمنت بالله واستقم، يعني الإيمان بالله والاستقام جمع فيهما جميع معاني الإسلام، جميع معاني الإسلام ومعاني الإيمان ومعاني الطاعة، لأن الطاعة هي الاستقامة، الاستقامة على أمر الله عز وجل. يقول ابن الملقم رحمه الله أحد علماء هذه الأمة الكبار، له شروح جليلة للحديث والفقه، يقول عن هذا الحديث، يقول وهو على اختصاره، وهو على اختصاره من أجمع الأحاديث لأصول الإسلام، أجمع الأحاديث لأصول الإسلام. بيّن العلة في ذلك، قال إذ الإسلام توحيد وطاعة، الإسلام توحيد وطاعة أي إيمان وإسلام. قال فالتوحيد حاصل بقوله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله، والاستقامة حاصلة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استقم. قال لأن الاستقامة هي امتثال كل مأمور واجتناب كل محظور، هذه الاستقامة. إذا قيل لك ما هي الاستقامة، قال هي امتثال ما أمر الله عز وجل به واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث يدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الأبدان من الإيمان والإسلام والإحسان. فكأن هذا الحديث يترجم حديث جبريل الذي أو يوجزه، الذي مر بنا آنفا لما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله. الحديث ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقوم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. الحديث ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. هذا الحديث عظيم، هذا الحديث حديث جبريل يوجزه ويختصره هذا الحديث: آمنت بالله ثم استقم. فجمع بين التوحيد وجمع بين الاستقامة. ولهذا الجرداني أحد الذين شرحوا الأربعين يقول: يصح أن يقال في هذا الحديث أنه كل الإسلام. يعني من أراد أن يوجز معنى الإسلام ويبين للناس ما هو الإسلام، قال يجمعه هذا الحديث، يجمعه هذا الحديث: آمنت بالله ثم استقم. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما شرح هذا الحديث قال: هذا حديث جامع من أجمع الأحاديث. ولهذا قيل عنه أنه من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الحديث اشتمل على عمل القلب وهو الإيمان، واشتمل على عمل الجوارح وهي الاستقامة، الاستقامة على طاعة الله عز وجل. إذن هذا الحديث حديث عظيم. عبد الله بن يوسف الثقفي أو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليكم أشد الناس حرصا على معرفة الدين والتفقه في دين الله عز وجل، وأحرص الناس على خير وألزمهم بالخير. كانوا دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى يطلبون النصح، يطلبون الوصية، يقول: أوصني يا رسول الله، علمني يا رسول الله، دلني يا رسول الله. ولهذا تعلموا وتفقهوا. وبعض الناس قد تكون عنده مسائل أو أمور يجب أن يسأل عليها، وإلا وقع في الحرج أو وقع في الإثم، ومع ذلك يأنف، يأنف بمعنى أنه لا يريد أن يسأل ويجعل الأمر كأنه لا شيء، يقع عنده إهمال لهذه الأمور، أو أحيانا يدخله شيء من الحياء أو من الكبر. فالإنسان إذا كان يأنف عن سؤال ما يهمه في أمر الله عز وجل وما يهمه في دين الله عز وجل، والصحابة كانوا يبادرون ويسألون، ولهذا تعلموا دين الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يأنف من أن يسأل غيره، لا سيما إذا كان يعلم أنه هو أعلم منه وأفضل وأجل ومقدم في علم الدين، فكيف الإنسان؟ هذا ضرب من الكبر الذي يفوت على الإنسان خيرا كثيرا. وقد ذكرت لكم في غير مناسبة أن العلماء كانوا يقولون، ومنهم مجاهد من أئمة التابعين يقول: اثنان يعني رجلان لا يتعلمان أو محرمان من العلم، قال: مستحيل ومتكبر، الذي يستحي أن يسأل والذي يتكبر فهذا محروم. وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر منهم في كثير من الأحاديث مبادرتهم لطلب النصح والتوجيه والوصية. فقد ثبت أن أعرابيا كما في الصحيح جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. مع أنهم كانوا يعرفون أن الطاعة في عمومها سبب من أسباب الجنة، ابتغاء مرضات الله عز وجل من أسباب دخول الجنة، ولكن مع ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطرح عليه سؤال معين. لماذا؟ حتى يلتزم به ويحافظ عليه. يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة، مع أن الأعمال التي تدخل الإنسان الجنة كثيرة وكثيرة في القرآن. كل ما أمر به الله عز وجل هو من أسباب دخول الجنة، كل ما نهى الله عز وجل عنه والعبد يمتثله بالاجتناب وبالبعد عنه سبب من أسباب دخول الجنة. ومع ذلك يأبى الصحابة إلا أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصية، فيقول هل علي يعني بعد هذا الذي فرض علي علي شيء أزيده؟ يقول لا، إلا أن تطوع، إلا إذا تطوعت. فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له أفلح إن صدق، يعني لما يرجع العربي يقول أفلح إن صدق، يعني إن صدق فيما قال لا أزيد عنه ولا أنقص. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة يقول يا رسول الله علمني عملا أنتفع به، عملا أنتفع به. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اعزل الأذى عن طريق المسلمين، اعزل الأذى يعني أمط الأذى عن طريق المسلمين. يأتي رجل آخر وقد مر بنا هذا الحديث يقول يا رسول الله أوصني. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال زدني قال لا تغضب، قال زدني قال لا تغضب. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا يراعي أحوال الناس وظروفهم وربما النقص الذي هم فيه، فإذا رأى من إنسان سرعة الغضب مثلا يأمره بالحلم وأن يروض نفسه على ترك الغضب وعلى الحلم وعلى العفو وعلى الصفح. يأتي إليه رجل وهو يريد سفرا يقول يا رسول الله إني أريد سفرا فأوصني. حتى السفر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه بشيء، يا رسول الله إني أريد سفرا فأوصني. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، يعني كلما تصعد في مكان هذا من أدب السفر أن الإنسان يكبر يقول الله أكبر. جاء إليه أبو بكر رضي الله عنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكبار، قالوا يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في الصلاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فكان يدعو به أبو بكر رضي الله تعالى عنه. جاء إليه أعرابي قال علمني كلاما أقوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. والأحاديث في هذا لا تكاد تنتهي، كل هذا فيه دلالة على ماذا؟ على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال وعلى النصح وطلب الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا السؤال من سفيان بن عبد الله الثقفي واضح بذلك، إذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال العظيم. وهذا ماذا يدل؟ يدل على كمال عقله، كمال عقل هذا الصحابي وحرصه على طلب الوصية الجامعة، لأنه قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فهو حريص على هذا، أي يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه جوابا كاملا مانعا واضحا، لا يحتاج بعد ذلك أن يسأل غير النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، جواب قليل اللفظ لكن واسع المعنى، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا في الحقيقة منتزعون هذه الوصية منتزعة من قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، هي نفسها قل آمنت بالله ثم استقم، أو تقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. ولهذا جاء في رواية الترمذي أنه لما قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك، قال له قل في حديث الترمذي قال قل لي قولا أعتصم به، أعتصم به بمعنى أتمسك به، أتمسك به وأتشبث به لكي أعمل به. فقال له قل ربي الله ثم استقم. فقوله قل آمنت بالله أو قل ربي الله بمعنى وحي، قال ثم استقم يعني استقم على هذه الشريعة. إذن هذا الصحابي ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل لي في الإسلام، في الإسلام يعني في دينه، في دين الإسلام، في شريعة الإسلام، قولا أي علمني قولا جامعا لمعاني الدين يكون واضحا كافيا، لا أحتاج بعده إلى تفسير غيرك، يعني تكفيني أنت به كي ألتزمه وأكتفي به. فشرائع الإسلام كثيرة، وربما الإنسان إذا اختلطت عليه الأشياء لا يمكن أن يعرف الأهم من المهم أو المهم من غير المهم. فهو أراد أن يدله النبي صلى الله عليه وسلم على شيء عظيم، إذا تمسك به سهل له بعد ذلك أن يعرف الأشياء الأخرى، وكأنه يريد أن يعرف الأصل وأن يتمسك بالأصل، لأن الإنسان إذا تمسك بالأصل وتمسك بالأصول يسهل عليه بعد ذلك، الفروع تأتيه، لكن أن يشتغل بالفرع ويشتغل بغير المهم فهذا قد يفوت عليه أشياء وأشياء كثيرة. ولهذا قال العلماء قول الصحابي قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك، قالوا هذا فيه فائدة، وهو أن الإنسان ينبغي أن يسأل في الدين السؤال الجامع المانع حتى لا تشتبه عليه العلوم ولا تختلط. ولهذا الإنسان إذا كان قليل الفقه في الدين وهو يحتاج أن يعمل بدين الإسلام فلابد أن يسأل عن أصوله، عن الأمور المهمة، وأن يسأل عن الفرائض، وأن يسأل على أمور الاعتقاد، عن الأمور التي تحفظ له الأعمال، ما يسأل عن الأشياء الصغيرة الفرعية وربما التي قد لا تهمه. نعم لا نقول أن في الدين كما يعبر البعض كاين لباب وكاين قشور ولا لا، هو كاين أصول وكاين فروع، لأن بعض من يستعمل هذه الكلمات يقول في الدين كاين لباب وكاين قشور بمعنى أن ما كان من القشور لا يهتم به ولا يعمل به، فيعطونا مثالا مثلا لتطبيق بعض السنن يقولوا هذه قشور يعني عملت أو لا عملت. لا، الدين كله ذو أهمية، والدين يعمل به الإنسان بأصوله وفروعه، ولكن المعنى هو أنك لا تكون هذه الأمور الفرعية مشغلة لك عن الأمور التي هي بمثابة الأصول. لا يمكن أن تهتم بنوافل الطاعات وأنت مضيع لفرائضها أبدا. ولهذا لما أهل العراق عرفوا بالفتن التي كانت فيهم ونشأت في تلك المدن، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقتلوه، وثم بعد ذلك قتلوا الحسين ابن علي رضي الله عنه، وقامت فيهم الفتن إلى يوم الناس هذا، يعني الفتن تكون من قبل المشرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هم لما قتلوا الآن الشيعة الروضة هم الذي قتل الحسين، ومع ذلك هم الذين يقيمون عليه ماذا؟ يقيمون تلك المواسم التي يحيون فيها الحزن والندم والبكاء وما إلى ذلك، وهم الذين قتلوا. أتوا إلى عبد الله بن عمر وسألوه سؤال هذا، قالوا له ما يعني دم البراغيث هذا، هل هو نجس أم لا؟ قالوا تقتلون دم الحسين وتسألون عن دم البراغيث، يعني الحسين الرجل الصالح ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم ابن علي ابن فاطمة تقتلونه ولا تسألون عن حكم هذا القتل وتسألون عن قتل البراغيث أو عن حكم دم البراغيث. هذا يدل على أن الإنسان إذا اهتم بهذه الأمور ثم هو لا يهتم بما هو أهم له فهذا لا شك أنه ناقص العقل والدين. هنا ممكن أن يطرح السؤال، هذا الصحابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لي بالإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك، هل معنى هذا أنه بعد ذلك لا يمكن أن يسأل أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نقول ليس بممكن، لأنه يمكن أن يحتاج إلى مسألة فيسأل من الصحابة من هو أعلم منه، ولكن هو لما قال هذا الكلام أو وجه هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم قل لي قولا لا أسأل عنه أحد غيرك، مثل هذه الكلمة تقال من أجل أن يهتم المسؤول بهذا السؤال فيجيبه جوابا جامعا مانعا واضحا يكون لغيره بمثابة الشيء الذي يلخص لك أشياء كثيرة كأنه ترجمة للإسلام. إذا أردت أن تعيش مسلما وأن تموت مسلما فعليك إذن بهذا الحديث، قل آمنت بالله، دم على الإيمان، زيد في إيمانك، جدد إيمانك، لا تترك الشيطان يلعب بإيمانك الذي هو رأس مالك. ثم هذا الإيمان لا يبقى حديثا في قلبك، يقول أنا أعتقد بقلبي أو تقوله بلسانك آمنت بالله أو أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أنت تعجز عن العمل وتتهاون في الطاعة فلا تؤدي ما أمرك الله عز وجل به، تستهين به، لا تقيمه على الشرع كما يأمره. إذن فأنت إذا طبقتها قل آمنت بالله ثم استقم فقد جمعت الإسلام في هاتين الكلمتين. إذن لما قال له هذا الكلام ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل آمنت بالله، يعني أمره أن ينطق بلسانه بإيمانه بالله، الإيمان الشامل، الإيمان الكامل بما جاء عنه في كتابه أو جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن ينطق لسانه بماذا؟ بالإيمان. الإيمان تترجمه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد للإنسان أن يقولها وأن يكررها وأن يتلفظ بها لا إله إلا الله، ويذكرها ويكثر من ذكرها، قل آمنت بالله. إذن فيدخل في ذلك لما قال له قل في الإسلام، قال الإسلام هنا يدخل فيه الأمور الظاهرة والأمور الباطنة. الأمور الظاهرة وشيء هي الطاعات، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، العمرة، هذه الأمور الظاهرة، ويدخل فيه الأمور الباطنة. الأمور الباطنة هو ما يكون في القلب من اعتقاد، من اعتقاد، من إيمان، من إقرار. إذن فهو لما قال قل لي في الإسلام، لأنه معلوم وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن الإيمان والإسلام إذا جمع بينهما في الذكر قسم في المعنى بينهما، يعني كلمة الإسلام وكلمة الإيمان إذا جاء في سياق واحد يكون الإسلام غير الإيمان. الإسلام هي الأمور الظاهرة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، والإيمان يكون هو الاعتقاد بالأركان الستة المعروفة بالإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان والإسلام هذان اللفظان أو اللفظتان إذا ورد في سياق واحد جمع بينهما في الذكر قسم بينهما في المعنى، فيكون الإسلام هي الأمور الظاهرة، ويكون الإيمان هو الذي يكون في القلب، الاعتقاد في القلب. أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر دخل الإسلام في الإيمان ودخل الإيمان في الإسلام. أما إذا جاءنا مثلا كلمة الإسلام وليس معها إيمان فالإسلام هنا يدخل فيه الإيمان، يعني يدخل فيه الأمور الظاهرة والأمور الباطنة. وإذا ورد الإيمان وحده دون الإسلام دخل فيه الأمور الظاهرة والباطنة، يعني يدخل فيه الإسلام والإيمان. مثل هنا قل لي في الإسلام، يعني سواء قلنا في الإسلام أو في الإيمان بمعنى واحد، لأن الإسلام هنا يدخل فيه الإيمان، ولو ذكر الإيمان هنا دخل فيه الإسلام، لكن إذا جمع بينهما فرق بينهما، هذا هو المعنى. إذن المقصود هنا بالإيمان هو الإسلام أيضا، يعني يشمل الاعتقاد القلب ويشمل عمل الجوارح. إذن قوله هنا قل آمنت بالله يشمل ماذا؟ يشمل قول اللسان وقول القلب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قل آمنت بالله، ليس المقصود أنه قال له قل بلسانك فقط، قالوا يشمل قول اللسان وقول القلب. قول القلب ما هو؟ هو إقراره واعتقاده واعترافه، وقول اللسان هو أن يتلفظ بالإيمان، يقول آمنت بالله أو يقول لا إله إلا الله. ولهذا لو أن إنسان مثلا فرضنا يقول لك أنا أؤمن بالله في قلبي أن الله موجود وأن الله يستحق العبادة وما إلى ذلك مما يعتقده أهل الإيمان في قلوبهم، لكن يرفض أن يقول لا إله إلا الله بلسانه، هل يقالها أنه مؤمن؟ لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لأهل مكان ماذا يقول لهم لما كان يدعوهم؟ يقول قولوا لا إله إلا الله تفلح. إذن لابد من قول لا إله إلا الله. لكن لو فرضنا أن الإنسان يقول لا إله إلا الله بلسانه لكن لا يعترف في قلبه بهذه الشهادة وبمعنى لا إله إلا الله، هو كافر في قلبه لكن يقول لا إله إلا الله محمد رسول، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. هذا لم يطبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله تشمل كما قال العلماء قول اللسان الذي هو التلفظ بالإيمان، وقول القلب الذي هو الاعتراف والإقرار في القلب بجميع ما يدخل في الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله تعالى كما قلنا يجتمع على أربعة أمور: الإيمان بوجود الله بأنه موجود، الإيمان بألوهية الله عز وجل بأنه لا أحد يستحق العبادة غير الله عز وجل، الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى بأنه لا رب ولا خالق ولا مدبر ولا مسير لأمور الخلائق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يدخل فيه الأمر الرابع وهو الإيمان بأسمائه وصفاته بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، فهو ليس كما يقال إله، أو نقول أنه عليم ولكن ليس له علم، بصير وسميع وقادر وليس له قدرة، رحيم وليس عنده رحمة، لا، بل أسماءه تدل على صفاته. إذن الإيمان بالله وش معنى؟ أن تؤمن وتقر في قلبك بأن الله عز وجل موجود، وأن تقر بألوهيته سبحانه وتعالى وبربوبيته سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته كما قال العلماء. ولهذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي قل آمنت بالله قد يكون فيها معنى جدد إيمانك بالله متذكرا بقلبك ذاكرا بلسانك. فأنت تحتاج دائما إلى أن تجدد الإيمان. قل آمنت بالله، مع أن الصحابة آمنوا بالله ومع ذلك قال قل آمنت بالله. وهنا قد يطرح سؤال: هل يقال لمن تلبس بالشيء أن يأتي منه أو أن يقيم عليه؟ نعم، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فأنت مؤمن وتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الإيمان. كيف تحتاج إلى الإيمان؟ تحتاج إلى الإيمان بأن تجدد إيمانك دائما، تتذكر بقلبك بأنه يجب الإيمان بالله عز وجل، ثم تؤكد ذلك بذكرك بلسانك تقول آمنت بالله آمنت بالله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عيسى عليه السلام لما رأى مرة رجلا يسرق، عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق قال هو تسرق؟ قال والله ما سرق. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عينه، يعني لما حلف بالله عيسى قال أنا ليس لي إلا أن أؤمن بالله عز وجل، كيف لي أن أكذبك في يمينك وأنت قد حلفت بمعظم، كذبت عني ربما أنا لم أرى. هذا تعظيم المؤمن لله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي آمنت بالله بمعنى جدد إيمانك متذكرا بقلبك ذاكرا بلسانك، ذاكرا بلسانك كلمة لا إله إلا الله، لتستحضر ماذا؟ لتستحضر جميع تفاصيل أركان الإيمان، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. بعض العلماء قالوا فيه شرح هذه العبارة قل آمنت بالله أي دم على إيمانك بالله، يعني واصل، لا تجعل هذا الإيمان يتعثر، لا تجعل هذا الإيمان يصاب بخدوش، لا تجعل هذا الإيمان يتعثر بالشبهات، جدد إيمانك. كيف تجدد إيمانك؟ بأسباب كثيرة: الحرص على الطاعة والإكثار منها هذا تجديد للإيمان، التفكير أو التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل في مصنوعات الله عز وجل هذا من أسباب ماذا؟ من أسباب زيادة الإيمان. ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا أيضا من أسباب الحفاظ على الإيمان، ترك مخالطة أصحاب الشبه والملحدين الذين يثيرون الشبهات في الناس. الإنسان يبتعد عنهم، لأنه إذا بقي عنه بقي معهم واستمع إليهم، هذا من أسباب ضعف إيمانه، يختلط عليه الإيمان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: قل آمنت بالله، أي دم على الإيمان بالله عز وجل، أو زيد في إيمانك بالتفكر بالله عز وجل. وهنا لابد أن نلحظ شيئا مهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل آمنت بالله ثم استقم. بدأ بالإيمان لأنه الأصل، فالاستقامة لا تأتي إلا بعد الإيمان، لأن الاستقامة لو كانت ولم يكن الإيمان لا تنفع الإنسان. هيا تصور واحد إنسان يفعل الخير ويفعل الطاعات ولكن ليس عنده الإيمان، هذا لا يستطيع أن يثبت على الاستقامة، لأن هذه الأعمال إما أنه آلفها، يعني والفها وجدت مليحة فاستمر عليها، لكن ليس الباعث له على هذا الفعل هو الإيمان بالله عز وجل. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ثم استقم، هذا في غاية الترتيب والدقة. ابدأ بالإيمان. ولهذا أنت لو سمعت بكافر يريد أن يدخل الإسلام، أول شيء تدعوه للإيمان، تعلموا الإيمان كيف يؤمن وأركان الإيمان، فإذا استقر الإيمان عنده وفي قلبه بعد ذلك تدعوه إلى فرائض الإسلام وإلى العمل بالإسلام الذي هو الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. إذن فالاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان، لأن من شرط الأعمال الصالحة العمل لا يكون صالحا إلا بثلاث شروط ذكرناها: أن يكون صادرا من مؤمن، العمل كيف يقال أنه عمل صالح؟ أن يكون صادرا من عند مؤمن، يعني يؤمن بالله، وأن يكون مخلصا في أدائه لله عز وجل، يعني يقصد بذلك العمل وجه الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، وأن يحقق فيه المتابعة، أن يكون عمله موافقا لشريعة الله. فلو كان هذا العمل صادر من مؤمن وكان فيه إخلاص لرب العالمين لكن مخالف للشرع، ليس موافقا للسنة مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا العمل ناقص وهذا العمل لا يقبل منه. ولهذا شرح العلماء كثير قول الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قالوا أحسن العمل أن يكون صوابا وأن يكون خالصا، والصواب أن يكون على السنة والخالص أن يكون لله، هكذا قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى. إذن آمنت بالله، فهمنا معناه، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية قصيرة جدا، قال ثم استقم، أي بعد إيمانه ويقينه وثباته أمر بالاستقامة على ماذا؟ على الحق وعلى الهدى، وأن يستمر على ذلك، لأن الاستقامة هي دوام الإنسان على ذلك العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بمعنى داوموا على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا وفاكم الأجل يوافيكم وأنتم على حال حسنة. والله عز وجل في القرآن الكريم قد بيّن ثواب من آمن به واستقام على شرعه في آيتين عظيمتين. الأولى في سورة فصلت، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، ما هو ثوابه وأجرهم عند الله؟ قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، عند الموت تأتي الملائكة تبشرهم، لا تحزنوا على ما خلفتم من أموال وأولاد، فإن الله عز وجل هو الذي يرعاهم ويتولى، لأن الحزن يكون على ماذا؟ يكون على ما مضى، والخوف يكون على ما يأتي في المستقبل. لا تخافوا ما يأتيكم في المستقبل، فإنتم أهل الإيمان، الله عز وجل يكرمكم، ولا تحزنوا على ما خلفتم وما فاتكم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذه الآية الأولى في سورة فصلت. الآية الأخرى قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك جزاؤهم جنات جزاء بما كانوا يعملون. إذن هاتان آيتان فيها ذكر ثواب الله عز وجل لمن آمن واستقام على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى استقل ثم استقل؟ قال آمنت بالله ثم استقل. فالاستقامة تأتي بعد الإيمان، لأن ثم هذه تدل على التراخي. استقل بمعنى سر على صراط المستقيم، يعني يمشي على صراط المستقيم، لا تخرج عنه يمنة ولا يسرة، يعني لا تخرج عن الصراط المستقيم الذي هو شرع الله، الذي هو الحق، الذي هو الهدى. أو نقول بمعنى آخر، يعني استقم على فعل المأمورات باجتناب المنهيات، هذه الاستقامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقم، أي استقم ما استطعت على فعل المأمورات واجتناب المنهيات، هذا معنى. ولهذا جاءت كلمات العلماء تشرح هذا المعنى العظيم الذي هو الاستقامة. ابن رجب رحمه الله من شرح الأربعين النووية، وهو من أحسن شروع الأربعين. ابن رجب عالم كبير من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، له كتاب في شرح الأربعين معروف، سمي بجامع العلوم والحكم، هذا كتاب قيم عظيم، من رجل أيضا كبير في العلم. لما يعرف الاستقامة ماذا يقول؟ يقول هي سلوك الطريق المستقيم. وش هو الطريق المستقيم؟ يقول وهو الدين القويم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى، يعني لا تحيد عنه بقدر الاستطاعة. قال ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. هذه الاستقامة عرفه ابن رجب في هذا التعريف الموجز. ابن القيم أيضا رحمه الله له تعريف للاستقامة أيضا، يقول الاستقامة كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، يعني كل الدين محصور في هذه الكلمة، وهي القيام بين يدي الله عز وجل على حقيقة الصدق والوفاء، بمعنى أن تعبد الله وأنت صادق وأنت وفي في عملك، يعني حتى تموت. لأن الاستقامة ليس أن يستقيم الإنسان ظهرا من الزمن ثم والعياذ بالله يموت على سوء الخاتمة، هذا من أصعب الأمور التي تحدث لبعض الناس. والإنسان إذا كان عنده خلل في الإيمان وعنده خلل في الإخلاص فإنه قد لا يثبت على هذه الاستقامة. ولهذا الإنسان إذا رزق الاستقامة والعمل الصالح والإقبال على الطاعة دائما لا يخطر بما يكون عليه من عمل، يسأل الله عز وجل الثبات، يسأل الله عز وجل أن يثبته على الدين في حياته الدنيا وحتى عند الممات. بعض الناس عند الممات قد يسلب الإيمان، وقد يسلب تلك النعمة التي يحصل عليها الأتقياء، وهو أن يموت على كلمة لا إله إلا الله. فالإنسان دائما لا يخطر بما يكون عليه من العمل، لأن النجاة والفلاح في أن يتوفاك الله سبحانه وتعالى على الإيمان وعلى الاستقامة. تموت وأنت أدي الفرائض نتاعك، وكم من أناس الله عز وجل يوفقهم لحسن الخاتمة، ربما تراه في ذلك اليوم قد قام بأعمال عظيمة من الصلاة، من الدعاء، من وصية أهله، من طلبه العفو من الناس، من رد أمانات الناس، أشياء كثيرة قد يوفق فيها في اليوم الواحد أو في الأسبوع الواحد. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله سبحانه وتعالى أراد به خير. هذه هي الاستقامة. القرطبي صاحب المفهم يعرف الاستقامة بهذا التعريف الجميل، يقول هي الاعتدال على طاعة الله عقدا وقولا وفعلا. الاعتدال ما يجيش يكون إنسان عنده غلو، لأن الغلو أحيانا يوصل بالإنسان إلى ماذا؟ إلى المال وإلى الترك. دائما الاعتدال، تقدر ترفد 20 كيلو ترفد 20 كيلو، لا تغلو. الحسن البصري رحمه الله يقول واحد الكلمة عظيمة، يقول هذا الدين ضاع بين رجلين، بين الجافي عنه والغالي فيه. الجافي عنه اللي تركه كاملا لم يأخذ به، كما هذا اللي على باله مش بالدين، ما يعرف لا صلاة لا صيام لا ولا غير في الشهوات. أو الغالي فيه الذي يريد أن يصل بالطاعات إلى ما وصل به من سبقه من العباد والزهد، وهو لا يطيق. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وإن كان في الحديث شيء من الكلام، يقول إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت وش هو؟ المجيد في السير، اللي حب يوصل إلى مكان يركب فوق الإبل هذيك ومن بعد يبدأ غير يجري. الأرض هذيك اللي حب يوصلها ما يقدرش يوصلها، والظهر هذاك اللي يركب عليه ما يقدرش يخليه يضيع. ولهذا قال القرطبي في تعريف الاستقامة، قال هي الاعتدال على طاعة الله عقدا، يعني عقدا إيمانا بالقلب وقولا باللسان وفعلا بالجوارح، أي فيشمل ذلك العقائد والأعمال الفرعية القولية والفعلية. وكلام أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم لا يخرج عن هذه المعاني. ولهذا لما فسروا قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عن الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ذكر العلماء في هذا كلام عظيم. من ذلك أن أبو بكر رضي الله عنه الصديق إذا قرأ هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا ولم يلتفتوا إلى إله غيره، قال هذا هم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني جعل أصل الاستقامة هي استقامة القلب على التوحيد، على توحيد الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسر هذه الآية بقوله قال استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعلب. هذا هما يعني لما استقام على على على الطريق المستقيم على طاعة الله لا يكون كما يفعل الثعلب، يعني الثعلب يروغ مرة هكذا مرة هكذا ما عندهش لا مكان. فالذي قال يكون منه هذا الروغان في الدين هذا ليس بمستقيم على طريقة الله عز وجل. ابن عباس لما فسر قول الله عز وجل أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله فيها التزام فيها عمل، ما يسنطق باللسان فقط أو اعتقاد بالقلب، بل هي عمل أيضا بالأركان، عمل بالجوارح، هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وأما أهل السلوك وأهل المعرفة فإنه قد كثر الكلام عنهم في الاستقامة حتى قالوا أن غاية الاستقامة ونهايتها ألا يلتفت العبد إلى غير الله، يعني الإنسان باش يوصل الاستقامة الحقة ألا يلتفت إلى غير الله. الله سبحانه وتعالى عندها كل شيء، ليس له طامع في شخص ولا في الدنيا ولا في أي شيء، لا يلتفت إلى غير الله عز وجل. حتى قال من قال من العلماء ومن العارفين قالوا الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، يعني الاستقامة الحقة غاية الاستقامة ونهايتها لا يصلها ولا يبلغها إلا الأكابر. قالوا لماذا؟ قال لأنها خروج عن المعهودات والمألوفات والعادات والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى بحقيقة الصدق. ولكن مع ذلك الإنسان دائما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه هذه المراتب. بعضهم لما قيل له ما هي الاستقامة قال هي المتابعة للسنة المحمدية مع التخلق بالأخلاق المرضية، يعني متابعة السنة والعمل بها مع التخلق بالأخلاق الرضية، يعني لا يصدر منك ما يكون صورة سيئة لعملك بالدين. هذه حقيقة، لأن يعني بعض الناس الآن أحيانا قد تظهر عليه علامة الاستقامة ويعرف عند الناس بأنه يصلي في المسجد ويحافظ على الصلوات ويكثر من قراءة القرآن، ولكن تعامله مع الناس في غاية السوء، حتى تكاد تجد من الناس نفورا من هذا الشخص، لا يعطي تلك الصورة التي يدل على أنه ملتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. هذا لابد أن يفكر فيه الإنسان. قالوا مع التخلق بالأخلاق المرضية. ولهذا كان يقول العلماء الاستقامة خير من ألف كرامة. ليس لا يبحث عن الكرامة، يحوس على الاستقامة، لأن الصحابة رضي الله عليهم وهم أكثر الناس استقامة على دين الله عز وجل، ومع ذلك لم تعرف لهم كرامات يعني كثيرة وكثيرة جدا. نعم عندهم كرامات، ولكن ليس كما يدعيه من جاء بعدهم ممن يقدسهم الناس ويذكر لهم كرامات. ولكن أنت إذا بحثت في أصل هذه الكرامة لن تجد أصحابها أنهم على استقامة وعلى عبادة، تجده ربما في الدار في المنزل ولا يحافظ على الصلوات، ويقول لك هذا إنسان عنده كرامة وهذا شيخ عنده كذا إلى غير ذلك، وهو تارك لصلاته في الجماعة، كيف تكون له الكرامة؟ ولذلك كانوا يقولون الاستقامة غاية الكرامة، إذا أردت أن تكون عند الناس معروف بالكرامة استقم على شرع الله سبحانه وتعالى، كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة كما كانوا يقولون. إذن هذا هو الحديث. نذكر بعض الفوائد المستلة من هذا الحديث. هذا الحديث فيه كلمتان أو خصلتان جامعتان للدين كله. فالإيمان بالله عز وجل ماذا يتضمن؟ يتضمن الإخلاص لله عز وجل في العبادة، ويتضمن السير الحسن على شريعة الله عز وجل الذي معناها الاستقامة، ولهذا يكون جامعا للدين بشرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة يعني الإخلاص لرب العالمين والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. من جمع بين هذين في كل عبادة فقد جمع بين هذه الوصية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: آمنت بالله ثم استقم. لأن الإيمان بالله يدل على ماذا؟ يعني هو الإخلاص لله عز وجل، ثم استقم هو استقم على شرع الله، تتبع ما ذكره الله عز وجل في كتابه وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. أهمية الاستقامة في حياة الناس تتجلى في مظاهر كثيرة، منها أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس لله، أتقى الناس لله، ألزم الناس بالاستقامة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ماذا قال له الله عز وجل؟ قال له استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال له استقم كما أمرت، يعني كما أمرك الله لا كما ترى أنت. قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالاستقامة فكيف بغيره؟ وهذه الآية استقم كما أمرت جاءت في سورة هود، وسورة هود قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. قال العلماء ومنهم ابن عباس: لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن آية أشد من هذه الآية، ولهذا قال فيها ما قال، يعني شيبتني هود وأخواتها، قال لوجود هذه الآية فيها: فاستقم كما أمرت ولا تطغوا. وقال ولذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. قال العلماء: ومن هنا يظهر للناس أهمية هذه الاستقامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل أيضا في القرآن: فاستقيموا إليه واستغفروه. هذه الآية أيضا فيها فائدة عظيمة. لماذا قال الله عز وجل استقيموا إليه واستغفروه؟ قال لأن الإنسان قد يحدث له في استقامته على شرع الله سبحانه وتعالى شيء من التقصير في الاستقامة، بترك المأمورات أحيانا عن غفلة عن سهو، أو بفعل المحظورات إذا غلبته شهوته ونفسه وهواه، فقد يقع في بعض المعاصي. ولهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نجبر هذه الاستقامة بماذا؟ بالاستغفار. والاستغفار هو طلب المغفرة من الله، طلب التوبة، أن يتوب الله عز وجل عليك. ولهذا أنت كما مطالب بالاستغفار الأكمل، فتحتاج إلى أن يشملك الله سبحانه وتعالى بعفوه وبمغفرته وبتجاوزه، إنه قد يقع في السيئة. لكن إذا وقعت في السيئة لك ما يمحو ويكفر ويزيل عنك تلك السيئة بأن تتبع السيئة بماذا؟ بالحسنة. قال فإنها تمحو تلك السيئة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الناس قد لا يطيقوا الاستقامة، يعني صعبة أن تستقيم استقامة كاملة على الدين، هذا صعب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولا تعصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. في حديث أو في رواية قال: سددوا وقاربوا. سددوا وقاربوا، وش معنى سددوا؟ سددوا من السداد، والسداد هو حقيقة الاستقامة، هو أن تستقيم على أمر الله عز وجل فلا تحيد عنه أصلا، كما قال: هو الإصابة في الأقوال والأفعال والمقاصد. هذه سددوا. لكن قال بعد: قاربوا، قاربوا بمعنى حتى وإن لم تأتي بالاستقامة بمعناها الكامل فتقارب، يعني كأنك إذا لم تصب الهدف فأنك حاول ألا تكون بعيدا عن الهدف، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. لما علم أن العبد قد يسهو وقد يغفل وقد يضعف إيمانه قال سدد وقارب. أنت وين قدرت تطيع ربي سبحانه وتعالى وتجتهد في الطاعة افعل، وإذا لم تستطع على الأقل افعل ما هو مقارب. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم سدد وقارب. نعم تفضل. قد نختم بذكر هذه الفائدة، وهو أن الإنسان ينبغي أن يكون منهجه في هذه الحياة وفي عبادة الله عز وجل في تحقيق هذين الأمرين، الإيمان وتجديده وتثبيته والزيادة فيه، سعيك يكون في هذا، والثاني في الاستقامة على أمر الله على شرع الله عز وجل حتى يصدق فيك وصف المؤمن المستقيم. لأن الإنسان إذا فعل بعض الأشياء قد لا يطلق عليه وقد لا يوصف بالمستقيم، فالذي مثلا يؤخر الصلاة عن وقتها هذا ما استقام على أمر الله، هذا ليس مستقيم. الذي يمنع الزكاة أو يتهاون في أدائها حتى يفوت وقتها بشهور وهو قادر، هذا ليس بمستقيم. الذي يترك عيوبه ويتكلم في أعراض الناس صباح مساء هذا ليس بمستقيم. الذي يغش الناس ويخدعهم في البيع والشراء وفي سائر التعاملات هذا لا يستحق اسم المستقيم، هذا ليس بمستقيم. إذن إذا ظهرت منك أعمال تنافي ما يكون عليه أهل الإيمان فأنت غير مستقيم. وهذا مصطلح الاستقامة هذا هو الذي ينبغي أن يكون شائعا بيننا في الاستعمال. احنا عندنا واحد المصطلح في هذا العصر، كثير من الناس من يستعمله ولا يستعمل المصطلح الشرعي، واستعمال المصطلحات الشرعية هذا هو المطلوب منا نحن بصفتنا أهل الإسلام. ما نأتي ببعض المصطلحات الوافدة لأنها ترضي فئة من الناس وهي في الحقيقة قد تكون مصطلحات شرعية إسلامية، احنا مطالبين بأن نستعمل ماذا؟ المصطلحات الشرعية التي ورد بها القرآن ورد بها السنة. نعم أهل الكفر أهل الغرب لا يرضون بها. أنت تقول لك زعمتكم في فرنسا، أنا رحت مرة خطرة لفرنسا وأوروبا هكذا، فكانوا يعني يعطيوك واحد التعليمات هكذا يقول لك تتكلم عن المؤمنين وعن أهل الإسلام ما تقولش الكفار، يعني ضد المؤمنين أو ما يقابل الإيمان الكفر، قال تقولهم غير المسلمين ما تقولش الكفار. هذه بالك ليه؟ لأن لو تقولهم الكفار يسمع استعملت لغة عدائية فيها معادات، ولهذا بعد ذلك قد يسحبون منك الترخيص ولا يرضون. لكن مثل هذا يوجد في بلاد الكفر، لكن في بلاد الإسلام لا. رب سبحانه وتعالى ذكر الإيمان وذكر الكفر، وذكر البر التقي وذكر الفاجر المنافق. فهذه ماذا؟ هذه اصطلاحات شرعية نستعملها. إحنا الآن الإنسان المستقيم يعبروا له بواحد التعبير يقولوا الملتزم، يقول هذا الإنسان ملتزم، والحقيقة هذه كلمة ملتزم ليس لها في الشرع ما يخول لنا الكلام بها، لأن الملتزم هل يحتاج إلى معنى آخر؟ ملتزم بماذا؟ لأنه حتى المسيحي ملتزم بدينه، حتى اليهودي ملتزم، اليهودي يقول لك هذا يهودي ملتزم لأنه ملتزم باليهودية. فكلمة ملتزم هذه لا تعطي يعني الصورة أو الصفة الحقيقية للمؤمن الذي يستقيم على دين الله عز وجل. فنحن نقول ماذا؟ نقول مستقيم ولا نقول ملتزم. إذا قلنا ملتزم ممكن نزيد لها عبارة أخرى، نقول ملتزم بدينه أو ملتزم بالإسلام أو ملتزم بالشرع، نعم، لكن قل ملتزم هكذا لا، تقول مستقيم. إذا قلت مستقيم يعني هذا اصطلاح شرعي، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اهدنا الصراط المستقيم، قل آمنت بالله ثم استقيم. وهناك تنبيه آخر، بعض الأئمة قبل الشروع في الصلاة وأثناء تسوية الصفوف يستعملوا هذه العبارة، يقولوا أقيموا صفوفكم استقيموا. هذه عبارة خاطئة كما نبه عليه شيخ ابن عثيمين رحمه الله. بعضهم قال ورد في الأحاديث، لكن الأحاديث لم تأتي بذكر هذه الكلمة، كلمة استقيم، لأن استقيم هو تستقيم على الشرع، فكيف تقول وهو في الصلاة تقول له استقيم؟ قل أقيموا صفوفكم، نعم أن تقيم الصفوف، أن تسوي الصفوف، تقول استووا. هناك كلمة وردت شرعية، هذه التي تستعمل. كان بعض الكلمات ليس شرعية، كما يقول مثلا بعض العلماء صلوا صلاة المودع، هذه لم ترد في الحديث، لم ترد في الحديث صلوا صلاة مودع. أو استووا إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، هذه لم ترد أيضا في الحديث. فإذا لابد الوقوف على ماذا؟ الوقوف على المصطلحات الشرعية. فالإمام ما يقول استقيموا، يقول أقيموا صفوفكم. استقيموا لا، لأنهم راحوا يقيموا الصفوف باش واحد يتقدم على آخر، فكيف تقول استقيموا؟ يعني استقيم على الشرع، ما هو شو وقتها باش تقول استقيم على الشرع، يعني أطع الله عز وجل، هو في طاعة. فكلمة استقيموا هذه لتسوية الصفوف لا معنى لها هنا أصلا، بل تقول أقيموا، أقيموا صفوفكم وليس استقيموا. هذه ما دام احنا نتكلم على ماذا؟ على معنى الاستقامة. إذن هذا هو الحديث 21 وبقية الأحاديث الأخرى. أنا أبلغ إخواني أني يعني متوقف لإلقاء هذه الدروس مدة أسبوعين، يعني بدءا من اليوم بما فيها الجمعة. إذن موعدنا يتجدد، مش في الجمعة هذه بعد غد ولا في الجمعة الأخرى، بل في الجمعة التي بعدها، يعني جمعة ودرسا بين المغرب والعشاء، يعني لأني في إجازة لمدة 15 يوما. إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، ونبشركم أن المسجد الحمد لله يعني رانا بصدد إنهاء اللمسات الأخيرة. الفراش تاع المسجد وجد، كان المفروض اليوم يجي بس تعاونونا ندخلوه، لكن الشاحنة ما وصلت، خضر يجي مهرا، بالك غدوة يجي إن شاء الله، فيكون الفراش هيئة كاملا. وبقالنا يعني الخشب بما فيه المحراب والأبواب، يبقى فيها عامل تاع 3 أيام ولا 4 أيام وتنتهي إن شاء الله. ومن بعد يبقى لنا فقط باقي غير أجهزة الصوت هكذا، وإن شاء الله نطلعوا للمسجد في طابقه العلوي، وإن شاء الله هذا بإذن الله ربما ما يزيد على شهر هكذا. وبيتلوه تعالى الحمد لله راهو العام القائم إن شاء الله، ما بالك تاني 15-20 يوم باقي إلى شهر هكذا ينتهي العمل. وأيضا هذا المنخوش هذا اللي على المسجد هذا راه قريب ينتهي، بقتنا غير جهة هذه اللي منا نكملوه، بعد ما يبقناش يعني حاجة يعني كبيرة نزيدوها في المسجد، نتمكن من الصلاة في الطابق له. بقنا شوية أيضا الخدمة دي تاع البرومبري هذه، وهي الآن راهي موجودة الحمد لله، بقى غير باش نهيئوا الاستعمال تاعها باش يدير بها الليسي هكذاك وتولي تمشي إن شاء الله، إذا جا الشتاء ولا تكون إن شاء الله دافية. إذن نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع، وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا الإيمان به والاستقامة على شرعه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.